من يتكلم؟ يا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت، واحدث ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ البحر مجده والموت سبحه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس تعصاه جهرا والله يسترهم، والعبد ينسى والرب لا ينسى. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، إن ذنوبي في الورى قد كثرت، وليس لي من عمل في الحشر ينجيني. صلى عليك الله يا عالم الهدى، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم ترى قط عين، وخير منك لم تلد النساء. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فإن الهوى ما زال فتانا. لنا في كل يوم ميت نشيعه، نحيي بمصرعه آثار موتانا. هيا بنا أيها الأحباب الكرام نعيش مع طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، مع دستور الأمة ومائدة الله في الأرض وحبل الله المتين، مع خطيب القراء وفخر محافظة الشرقية وشرف محافظة الشرقية، والذي ترعرع في بيت تلي فيه القرآن، وذلك منذ نعومة أظافره. ولأول مرة في قرية صخر الحديد، والذي لقبه المستمعون بفارس القراء، والذي عندما يقرأ القرآن تسمع الملائكة في ملكوت رب العالمين قبل أن يسمع الناس، والله دون رفاق ولا رياء نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحدا. نعيش مع علم من أعلام جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والقنوات الفضائية، فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، القارئ والمقيم بالسمعنة مركز ومدينة فاقوس محافظة الشرقية. نستمع خاشعين منصتين غير مدخنين، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. واعلم اخي الحبيب ان من تواضع لله رفع، ان ما خرج من القلب فهو يصل الى القلب. تابعوا تلاوتنا على منتديات موقعي إذاعة القرآن الحكيم، على موقعي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، الأخ الحبيب محمد حسن الخواط الذي شرفنا بقص الحديد اليوم. ندعو له بالتوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم.

إن للمتقين مفازا بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم صفا لا يتكلمون إلا من أذن له رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك برب الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذب يؤمنون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما Oh,

السماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس خاب من دساها والسماء ونفس وما سواها

والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. لا الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم تقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الفاتحة. والله لو ظل القارئ يتلو حتى الشمس